عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى.